مستمعينا، أولى فقراتنا لليوم أكيد الزاوية السياسية، قراءة في فضاء سياسي نبدأها معكم بعد الفاصل. مستمعينا، دعونا سوية نرحب بضيفي لليوم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عمار مرهج. يسعد أوقاتك دكتور. لك ولمستمعي إذاعتكم الكريمة، أهلا وسهلا فيك، نورتنا دكتور. دكتور، يعني ونبدأ يعني بالحدث اليوم، يقال وحسب مصادر إعلامية ضربات إسرائيلية فجر اليوم على محيط مطار دمشق، دليل آخر على انخراط العدو الإسرائيلي بالعدوان المباشر على سوريا مع النصرة وداعش وشركائهم. هذا تصعيد جديد وخطير بعد اعتداء الشعيرات من قبل أمريكا، ما قراءتكم لذلك؟ يعني هل هذا بداية لخطة الأقاليم الثلاثة التي تريدها أمريكا وإسرائيل؟ تحية للسادة المستمعين وتحية لك أستاذ مها ولكادركم الإعلامي. شكرا لك. دعيني أقول أولا وأقرأ يعني بشكل شفاف جدا هذه الضربات المتكررة الإسرائيلية، وبعقلية منطقية نقول أن هناك يعني تصعيد كلامي من الشارع لمجابهة الضربة برد، لكن هذا الكلام أنا أعتقد يجب قراءته بشكل معكوس. يعني سوريا برأيي هي من يضرب إسرائيل يوميا في مقتلها بدحر أدواتها وتقطيع أذرعها المتأسلمة، وبالتالي هذا يفرض على إسرائيل الرد. يعني كل أرض أنا برأيي تطهرها سوريا هي شرخ عميق في جدار المشروع الإسرائيلي، ما يملي على إسرائيل حق الرد. وكل تطور أنا أقوله بعلاقات سوريا مع إيران وحزب الله يلهب عند إسرائيل حمى، وبالتالي تحاول الرد. ما شهدناه اليوم هو تتابع للمسلسل الذي عرفناه، حيث كلما ضربت هذه الأدوات وازدادت وجعا كلما أرادت جرعة من التفاؤل، وتدخل العدو الإسرائيلي بشكل مباشر حتى أصبحت الحرب مباشرة مع هذا الكيان. هذا التصعيد الذي شهدناه هذا اليوم هو حلقة في حرب كاملة تدار في المنطقة على الأراضي السورية. استخدموا بعض الأدوات، هذه الأدوات لم تحقق لهم الأهداف الحقيقية، وبالتالي تتدخل أمريكا، تتدخل إسرائيل في تصعيدات. هذا التصعيد يقرأ في أروقة السياسة بطريقة مختلفة عن الأروقة العسكرية التي أنا أعتقد لن تمر مثل هذه الحركشات، وخصوصا بعض ضرب القاعدة العسكرية في الشعيرات. أعتقد سيكون هناك كلام واستمرارية أولا في ضرب الإرهاب، ثانيا على المحملين القيادة الرد بالطريقة التي يريدونها جماعة الفيسبوكيين وبعض الدخلاء من الذين يظنون أنفسهم بالمثقفين. صحيح أن الكرامة تحتاج إلى إشعال إسرائيل، لكن يعني جيشنا قادر على التعامل وعدم الانجرار خلف يعني معركة يريدها الخصم بطريقته الخاصة. وقوفنا وصمودنا أمام عدوان عالمي أمريكي بريطاني فرنسي إسرائيلي عرباني رجعي مع المتأسلمين من كل أنحاء العالم هو ضرب لأذرع الصهيونية في العالم وللقيادة السورية طريقتها في الرد على هذا العدوان. نعم. بشكله المناسب. أمريكا دكتور عمار، أمريكا أعلنت عدم جاهزيتها لأستنا القادم، والأمين العام للأمم المتحدة لا يدعو لجنيف جديد أيضا، يعني ما تعليقك بهذا الخصوص؟ سيدتي، خلطت الأوراق بعد دخول ترامب على الساحة، بعد وصول سيد البيت الأبيض، وكانوا يحتاجون إلى جرعات كبيرة من أجل إعادة المعنويات كما قلت للأدوات والتبع، تصرف بعقلية المجنون، اختلفت تصريحاته عن أفعاله على أرض الواقع، وفرض عليه ب يعني كباش داخلي أمريكي، وب أن ينجر إلى يعني عقلية أمريكية دائمة في العدوان، وبالتالي لا يناسبهم الآن كل الحديث عن الحل السياسي إلا عندما يفرض عليهم. لذلك نشهد وسنرى أن هناك انتظار وتريس طيلة هذا الصيف حتى يبان المشهد العالمي بشكله الحقيقي، وهذا قلناه سابقا أكثر المرة. دكتور، بعد انتصار حلب الكبير أثبت أن الميدان هو الرهان، اليوم نتابع انتصارات جيشنا البطل ميدانيا في ريف حماة الشمالي. أهمية العمل العسكري الذي يقوم به الجيش السوري بالتوازي مع المسار السياسي الذي تؤكد عليه الحكومة السورية. بداية تحية إلى جيشنا الباسل وإلى أسودنا الأشاوس الذين يزودون عن حمى الوطن ويدافعون عن ترابه الغالي، مؤمنين بشعار الشهادة أو النصر. دوما يعني نرى المحاولات المستميتة من قبل حلف العدوان على سوريا وماكينته الإعلامية، هدفها لزعزعة صفوف المقاتلين وإصابة معنويات الكتلة الشعبية الداعمة للدولة السورية، يعني إصابتها بالرعب والإحباط مقابل رفع معنويات هذه المجموعات الإرهابية. لذلك نرى يعني بعد استهداف قاعدة الشعيرات الجوية بسيل من أحدث الصواريخ الأمريكية التي كانت واشنطن تخيف بها العالم، لكن المطار عمل صباح اليوم التالي ولم تتمكن هذه التنظيمات الإرهابية من السيطرة على أي موقع خاصة في ريف حماه كما تفضلتي، بل فقدت زمام المبادرة وانتقل إلى الجيش العربي السوري وحلفائه حتى وصل وأحكم سيطرته بالأمس على قرية المصاصنة مستعيدا كافة القرى التي قبلها، وبالتالي استهدف المجموعات الإرهابية بكل شبر وكل مكان، سواء بكفر زيتا بمناطق الريف الشمالي أو بالحولة في الريف الجنوبي الغربي، ووصل إلى تخوم خان شيخوم بإدلب. كل هذا يؤكد على أن النجاحات التي يسطرها جيشنا الأبي هي الطريق الوحيد لفرض الحلول السياسية التي كان الأمريكي والغربي لا يقبل حتى السماع بالحديث عنها، لتصبح الآن هي المعزوفة التي أقلها تنطقها الألسن السياسية المتقدمة بالعالم، يعني الاتحاد الأوروبي والذي يقولون بالتزام منصة استانا رغم تهرب الأمريكي لأخذ الوقت الكافي لتتضح سياسة معالم ترامب. وقال الأوروبيين أنهم خلف دعم جنيف وفق القرار الأممي 2254، وهذا أكد صوابيت الموقف السوري الذي دائما يردد أن كل ضغوطات الدنيا لن تجرنا الآن إلى حيث لا نريد، وسنستمر بضرب الإرهابيين. وبالتالي هذا ما يترجم ماهو جيشنا البطل لتعود المعادلة أن الميزان للميدان. نعم، أكيد الإطباق على طيبة الإمام وصوران والتقدم نحو حلفاية أوجع جبهة النصرة، أوجع أكيد جبهة النصرة والسيادة. من جهة أخرى دكتور عمار، كثر الحديث عن الجبهة الجنوبية والتدخل الأردني الأمريكي البريطاني الإسرائيلي وعصابات داعش بفتح جبهة الجنوب والتدخل عسكريا بحرب مفتوحة على سوريا. سؤالي هنا دكتور، الأردن يقدم نفسه وأوراق اعتماده مجددا لخدمة إسرائيل وأمريكا، ويحاك ضد سوريا ما يقال عن منطقة آمنة أو اقتطاع جزء من سوريا. لماذا يزج ملك الأردن نفسه بالأردن ليكون رأس حربة ضد سوريا؟ هل هذا الاحتمال أو العدوان المبيت هو رد على معركة حلب ولإشغال الجيش العربي السوري في عدد جبهات؟ يعني نعود لنؤكد أن السيطرة على الأرض والانتصارات الحقيقية، لا الانتصارات الوهمية أو الإعلامية أو الافتراضية، هي التي تقود إلى النصر. فكيف إذا كانت هذه السيطرة على أرض حلب؟ أنا أعتقد سيبقى الإرهاب وداعميه ودعاته وأدواته سنين طوال يتخبطون ويبكون ويتساءلون عما حدث معهم في حلب، وكيف خسروا معركة كانت بوابة لتغيير كل المعادلات، حتى رسمت خطا يقول ما قبل حلب غير ما بعده، وبالتالي عرفوا أن كل شيء قطار ولا بد من الإسراع بخطة بديلة تنقذ ما تبقى وتطيل الحرب، ويحلم البعض أن تؤثر أو تغير شيء ما. وبالتالي هذا ما قاد لتحريك معركة الجنوب. لتصحيح المصطلح بالنسبة لما تفضلت به، هو مليك الأردن هذا الصغير الاستخباري البريطاني المنفذ لتعاليم أسياده ليس جديدا عليه. وبالتالي في الجنوب دعيني أقول نحن أمام احتمالين. هذا إذا اتخذت الإدارة الأمريكية يعني رؤوسا حامية. الاحتمال الأول، نحن أمام تحالف عربي تركي تقوده أمريكا وإسرائيل، ويعني تقود أمريكا وإسرائيل تكون مستبعدة بشكله الظاهري. وبالتالي إذا تقدمت أمريكا وقادت هذا الحلف، سيكون هناك تصادم مع الروس بشكل مباشر. أما الاحتمال الآخر، قد يكون هناك تحالف عربي تركي وبالتالي تقوده إسرائيل وبغطاء أمريكي. لكن هنا نقول إذا قادت إسرائيل هذا التحالف، ما هي قدرة هذه الأنظمة العربية التي تحالفت لتبريره شعبويا؟ وبالتالي لن يستطيعوا أن ينفذوا هذا. السيناريو الأول، سيكون هناك حرب عالمية بالاصطدام الروسي الأمريكي. السيناريو الثاني، سيسقط أمام قوات الجيش العربي السوري وأمام الحركة الشعبوية العربية التي لن تقبل هذا التحالف. وبالتالي حتى نصل إلى تلك اللحظة التي يعبئونها، لابد أن يكون هناك من الآن باتجاه الجنوب تصعيد إرهابي وضخ إعلامي وسياسي ومذهبي كبير نشهده دائما عبر القنوات الإعلامية لتحريك هذا الأمر بشكله الكامل. نعم، هنا أود التذكير بعد لقاء تيلرسون مع بوتين في زيارته الأخيرة لموسكو، اعتبر أنه حصل تبديل جوهري في الموقف الأمريكي بعدم تجاوز الخطوط الحمراء في الأزمة السورية واستجابة لشروط موسكو طبعا. ومن أهم تداعيات وتحذيرات موسكو ورسائلها الأخيرة بعد ضربة مطار الشعيرات هي تزويد سوريا بأحدث المنظومات الدفاعية، هو إشارة روسية بالتأكيد بأن روسيا لن تسمح بهكذا مخطط على الجبهة الجنوبية. دكتور عمار، ننتقل إلى موضوع آخر، يعني كيف تفسر اليوم رفض منظومة حظر الأسلحة الكيميائية تشكيلها للجنة التحقيق في خان شيخون؟ طبعا قبل الانتقال، نعم، إكمالا لما تفضلت به، أيضا هناك رسائل داخلية قد وصلت لحلف العدوان على الجنوب. فما قاله الرئيس الأسد عن حماقات الاقتراب الأمريكي ستكون مكلفة وباهظة بعكس الحماقات عن بعد. والجولة الإعلامية التي قام بها حزب الله على الحدود مع فلسطين، بعتقد هذا ردع تراكمي، ووصلت الرسالة إلى البيت الأبيض بشكل كامل وإلى تل أبيب. لكن بالنسبة إلى سؤال حضرتك حول عدم تشكيل لجنة تحقيق في خان شيخون، يعني رفضت اليوم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتشكيل لجنة في موضوع خان شيخون. أنا أعتقد أن الرفض يفسر بعضه بعضا، ويعيدنا إلى ما قلناه حول صعود الدور الروسي ليصبح هذا الدور ضامنا لو بشكل جزئي حاليا، حتى تتبلور الصورة النهائية للعالم الذي يرسم خطوطه وملامحه على نار مستعرة. وبالتالي يتجلى الأمر بالشكل التالي. أولا، أصبحت عدم قدرة أمريكا التي تمتعت بهذه القدرة سابقا بغزو العراق وليبيا، وبفعل ذلك لم تستطع أن تقوم به مع سوريا بشكل كامل. وهنا ظهر الدور الروسي الصاعد. ثانيا، تضاعف سيطرة أمريكا على مثل هذه اللجان التي كانت تفرضها ويكون التقرير معد مسبقا. هنا تعلم أمريكا أنها أمام رقابة روسية صاعدة لن تسمح بذلك، وبالتالي سيكتب التقرير يعني قريبا للحقيقة لو جاءت يعني لجنة التحقيق دولية. نعم، يعني بالمقابل المجتمع الغربي المعادي لسوريا يعتمد تقرير فرنسي بريطاني مفبرك لا أصول لمنشئه خدمة للإدعاءات الغربية وللميديا، وهو ما رفضته سوريا وروسيا بالمطلق. يعني أعتقد أن هنا أن الهدف من ذلك هو الحملة ضد سوريا وليس الحقيقة. هم يعلمون أنهم هم الجاني والمتباكي، والأصوات الفرنسية المرتفعة هي محاولات تضليل كبرى لحرف الحقيقة عن الواقع، وبالتالي هم لا يريدون انكشاف، هم يعلمون الحقيقة تماما وبالتالي لا يريدون انكشافها على الشارع، لأن اللجان عندما تتقصى الحقائق سيعلمون كيف فبركت هذه الأكاذيب وكيف خطط لها حتى نكون أمام هذا السيناريو الذي عد مسبقا. نعم، الاعتداء التركي دكتور عمار يعني بالأمس على المواقع الكردية والأراضي السورية إنما هو يؤكد على عدوانية وعنجهية تركيا أردوغان تجاه سوريا والأزمة السورية، هل هو رسالة تركية أم عربون لنوايا أردوغان الجديدة بعد الاستفتاء التركي الأخير؟ أنا أعتقد بالنسبة لأردوغان باتت العظمة ودائها يسيطران على تصرفاته الشخصية، وبالسياسة صار متخبط لدرجة كبيرة، يعني تارة يتصرف كالطاووس الذي نجح، وأي نجاح أمام المشهد الذي وصل إليه بتركيا. صحيح أن أردوغان هو ثعلب ماكر لكنه يقع في الأفخاخ. طبعا الدليل أولا تبنيه للإرهاب ومناصرته للإرهاب بكافة أشكاله من أجل تفتيت سوريا، ولكن ها هو الإرهاب بات يقض مضاجعه، ويعلم أردوغان قبل الجميع أنه سيحصد نتائج هذا الإرهاب وأنه جلب الإرهاب لبلده بيديه، يعني مثل ما بيقول المثل يداك أو كتا وفوك نفخ. لكن بالنسبة لي يعني لعبته القذرة التي أراد من خلال السيطرة أيضا على الشرق وحرق الأكراد بات يستجلب شر مكون تركي كبير وفتح على نفسه نار لا تطفأ. هذا الاعتداء السافر بالأمس واليوم فيه تجاوز لخطوط كثيرة وفيه إغضاب للجميع، يعني سواء الأكراد كفصيل، سواء إغضاب لسوريا كدولة، روسيا كشريك معه بضمانة أستانا، أو أمريكا التي تحاذر وتحذر أردوغان من اللعب منفردا، يعني بورقة تعول عليها الكثير. وكما قسم الاستفتاء التركي إلى نصفين من أجل غايات أرادها أردوغان، هو الآن يلف حبل المشنقة حول عنقه. يعني ربما يتساءل أحد من المواطنين أنه سمعنا هذا الكلام منكم منذ سنتين أن أردوغان يلف، وكل ما أننا نراه يزداد قوة في الشارع التركي. أعتقد هذا مردود عليه عندما قلنا أو عندما قالت سوريا أن صدام حسين في عام 90 بدأ يلف الحبل حول عنقه، لم يعني أخذ الوقت أكثر من 15 عام حتى بانت مشنقته. نعم. وبالتالي أردوغان أعتقد هو يسير بهذا الاتجاه. نعم. نعود إلى الحدث الأهم وهو المؤتمر الدولي السادس للأمن العالمي في موسكو والتركيز على مكافحة الإرهاب ودعم الدولة السورية في مكافحة الإرهاب. رسائل روسية واضحة أرادها الروس أن تصل إلى عناوين وآذان أعداء سوريا وروسيا، ما هي انعكاسات هذا المؤتمر دوليا على حل الأزمة في سوريا؟ يعني أولا دعينا نقول موسكو شرعت أبوابها لمؤتمر الأمن الدولي للمرة السادسة، والأحداث الآن المتسارعة في المنطقة تعطي هذا المؤتمر نكهة مختلفة. يعني صحيح أن هدفه الحفاظ على الأمن القومي الإقليمي والدولي وعنوانه الأساسي هو محاربة الإرهاب الدولي، لكن روسيا كقوة صاعدة في العالم تسعى ومن خلال موقعها أن تكبح شيئا من الغطرسة الأمريكية التي سيطرت بها على العالم فترة طويلة لتعيدها قدر المستطاع إلى العمل بالقوانين الدولية، وأقلها الحرب على الإرهاب الذي بات خطرا دوليا يهدد أمريكا قبل غيرها. وهذا يحتاج لتعاون جاد وحقيقي وبالتالي مدروس وممنهج تعمل روسيا جاهدة لتحقيقه. والآن الكون يشهد العقلانية الكبيرة التي يمارسها الرئيس الروسي بوتين ليجنب البشرية كارثة حرب النجوم والأسلحة الفتاكة. يعني بسبب تعنت العقول الطائشة وانجرار وحقد وغباء الرؤوس الفارغة لعدم معرفتهم أين النهاية، وبالتالي تستخدم روسيا تارة التصعيد لتظهر القوة التي لا يفهم سواها الأغبياء، وتارة نرى روسيا تستخدم الدبلوماسية وتستثمر بها لتبقي الأمور تحت السيطرة. وبالتالي رسائل بوتين مفهومة لدى الأمريكان منذ وصول أنا أعتقد أول طائرة إلى مطار الحميميم، لكن التكرار بلغتنا العامة نقول التكرار يعلم الحمار، ولدينا حمير كثر بحاجة للتعلم والتكرار، وجماعة الإبل في السعودية دليلنا القوي على ذلك. نعم أكيد شويغو بكلمة البلد المضيف للمؤتمر أن المهمة الأساسية والاستراتيجية للقيادة الروسية هي دعم الجيش العربي السوري والقيادة السورية حتى تستعيد سوريا عافيتها وتحرير ترابها من الإرهاب. أكيد وأكد إلى أن القرار القيادة الروسية المتمثل بالرئيس بوتين هو قرار يجب تنفيذه لا رجع عنه مهما بلغت التضحيات. وأيضا لافروف أكد أن في هذا المؤتمر يضيف أنه هناك محاولات لإعادة سيناريو 2003 في العراق الذي أثبت أنه أسلوب مبني على الكذب والتلفيق. ونحن في روسيا لن نسمح بحدوث ذلك أبدا. دكتور هل نرى المحرمات والخطوط الحمراء أصبحت واضحة في الأزمة السورية حتى لأمريكا وأعوانها؟ قلنا أن روسيا رسمت خطوطا كبيرة في اللعبة الدولية، وأمريكا وصلتها الرسالة بشكل صحيح منذ هبوط أول طيار روسي في مطار الحميميم. وما اجتماع اليوم بين القادة العسكريين ووزراء الدفاع الروسي والإيراني والسوري والتي سبقها اجتماعات مكثفة إلا رسائل حقيقية. نعم روسيا باتت ترسم خطوط حمراء. قلت لك ما فعلته أمريكا في العراق بغزو مباشر دور رادع دولي، ما فعلته في ليبيا، وجدت أمامها فيتو روسي صيني مباشر، وجدت أمامها أنياب مكشرة في كوريا الشمالية، وجدت أمامها يعني علاقات دولية كبيرة، وبالتالي كل هذا الأمر رسم خطوط كبيرة لأمريكا قد تفلت منها في بعض المواقع لكن بشكل استثنائي كضربة هنا أو حركة هناك ردا من أجل الثأر لعصاباتها الإرهابية ومن أجل محاولة إيجاد طريقة لاستمرار استنزاف سوريا. لكن بالشكل الكامل هي تعلم أن الخطوط الحمراء قد رسمت، وأي تجاوز لأي خط سيقود العالم كما قلت لك لحرب نجوم وأسلحة فتاكة لا يستطيع أحد في العالم تصور ما سيحدث. نعم كل الشكر لك الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عمار مرهج، شكرا لك على هذا التحليل وهذه الإحاطة. شكرا لحضرتك يعطيك العافية. وطني بديك تحلون إنك أكبر منهم كلهم. وطني بديك